بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. زعيمة مملكة المستنقعات بلا منازع هي بلا شك الضفدعة، والعائلة الضفدعية حكمت دولة المستنقعات منذ أكثر من 300 مليون سنة، وكانت حلقة الانتقال بين الأسماك الخيشومية اللي بتتنفس بجوه المية تنفس خيشومي، وبين الزواحف اللي بتتنفس تنفس هوائي، رجل يعني رجل في البحر ورجل في البر، بين يعني مثلا بنلاحظ ان اليرقات بتاعت الضفادع اللي اسمها ابو دنيبة دي بتعيش زي السمك بتنفس خيشومي في المية لغاية ما تكتمل وتبقى ضفدعة، بتطلع على البر وتتنفس تنفس هوائي برئتين. التنوع في العيلة الضفدعية الحقيقة كبير جدا، وفي مئات الأنواع من الضفادع. ضفادع الشجر لوحدها، في ضفدعة كوبا المهاجرة اللي راحت أمريكا، وفي الضفدعة الخضراء والضفدعة الرمادية والضفدعة الحمراء والضفدعة النابحة. النابحة ده باركينج فروج، لأن صوتها زي الكلب، بيسموها الضفدع الكلب. وفي الضفدع الفهد، وفي الضفدع الطور. الضفدع الفهد دي لأنها منقوشة زي الفهد، والضفدع الطور لأنها أكبر ضفدعة في العالم. وفي ضفدعة الصحراء ذات القدم الحافرة، دي ضفدعة غريبة بتعيش في الصحاري الشديدة الجفاف والشديدة الحرارة، زي في صحراء الأريزونا الحرارة بتوصل لـ50 في الظل، والجفاف بيبقى شديد جدا. فالضفدعة دي بتقعد تحفر تحفر تحفر لغاية ما تنزل 5 متر تحت الأرض ولا 4 متر، وتكمن وتستمر كامنة مش شهر ولا 2، لا سنة ممكن وسنتين، لغاية ما تنزل رخة مطر والمطر تتشرب الأرض ويوصل للضفدعة في مكمنها، فتبتدي تنتعش وتطلع من تحت الأرض وتعيش دورتها. والضفدعة بطلة قفز، يعني ممكن تنط 20 ضعف قد طولها، يعني 30 متر. يعني لو حسبنا الإنسان، يعني لو الإنسان قدر ينط 20 ضعف قد طوله هينط 30 متر ويوصل قمة المدنة في نطة واحدة. هي بالنسبة لطولها ممكن تقفز 20 مرة قد طولها، فإذا كان طولها قدم بتقفز 30 قدم. طبعا بمناسبة القفز بقى، البرغوث يغلب الكل لأنه بيقفز 100 مرة قد طوله. يعني لو الإنسان كان عنده هذه الموهبة ونط 100 مرة قد طوله، يعني هينط 170 متر، يعني يوصل لقمة الهرم في نطة واحدة. وأوركسترا الضفادع مشهور كلنا سمعناه مع قدوم الربيع ومع القمر والجو المشبع بالبخار، وبنسمع النقيق العجيب ده. والغريبة في هذا النقيق انه صادر عن الذكور فقط، يعني الذكور هي اللي لها منفخ صوت اسود كده تحت دقنها يكبر الصوت، الاناث صوتهم ضعيف او ما لهمش صوت خالص. وكل ذكر له طبقة مخصوصة ينقنق فيه، يعني في السوبرانو والتنور والباس لما بيشتغلوا سوا بيبقوا كونشيرتو، وبيبقى نقيق الضفادع في حقيقته غزل. ودعوة إلى التزاوج، والتزاوج بين الذكور والإناث بنلاحظ إن الذكر لا يباشر الأنثى، بمعنى إنه مش بيلقح الأنثى، لا هو يستنى لغاية ما تبيض فيلقح البيض. يعني العلاقة بينه هي علاقة بينه الذكر وبين البيض، مش بين الذكر وبين الأنثى. الأنثى بتضع بيضها، وممكن يوصل اللي بتبيضه 20,000 بيضة، وتحط الحاجات دي في غلالة جيلاتينية وهو يلقح البيض، والبيض طبعا بيفقس بسرعة ويطلع منه ايه، أبو دنيبة. والبيض وأبو دنيبة هما الاثنين الرغيف والطرطة بتاع المستنقع، يعني الأكلة كلها بتتلم حوالين البيض وحوالين الفأس. أكلة من كل نوع، يعني طيور وأسماك وتعابين وعرس وأنافد ويرقات حشرات، كل ده بيتغذى على رغيف المستنقع، ورغيف المستنقع هي أبو دنيبة والبيض. طبعا المستنقع له وحوش برضه خاصة به، يعني كابوريا المستنقع ده مثلا وحش من وحوش المستنقع، وبقة الماء، بقة بق واللي شكلها مرعب، ولها خنجر اللي هي خرطوم بتاعها الدب وكده في الايه، في أبو دنيبة، وتمص بقى كده تخلص عليه. وفيه الهدر وفيه القوقع وفيه يرقات الحشرات البرعبة، زي حشرة أبو المعص لها يرقة غريبة قوي. من الحاجات اللي تستلق في النظر هي تطور أبو دنيبة وتحوره لغاية ما يطلع منه إيه، يكتمل وتطلع منه الضفدع. التطور ده اللي بياخد له 6 أسابيع، ونتيجة الهرمونات بتاعة الغدة الدرقية في أبو دنيبة يمتص الديل شوية شوية ويضمر ويختفي، ونتيجة الجينات الوراثية تبتدي أوامر عمل بأن يبقى لها رجلين فتطلع رجلين وإيدين وأطراف، وأيضا تكتمل الرئتين، وكل ده بيحصل في 6 أسابيع، وتكتمل الضفدعة وتقدر تتنفس هوائيا وتبتدي تعيش حياتها على البر وأيضا في البحر. أسلحة الضفدعة لسانها، أول حاجة لسان الضفدعة لسان لزج، ولما تمده طويل جدا وهي بتصطاد باللسان، لسان يروح لاطش الحشرة، الحشرة تتلزق فيه ما تقدرش تطلع فتبلع الحشرة على طول. لسانها وأيضا أدوات الصيد عندها برضو مواهب النظر، العين، عين الضفدعة عين غريبة قوي. أولا هي الضفدعة من الحيوانات القليلة اللي تبص لقدام كده، بعكس مثلا العصفرة تلاقي عين الناحية دي وعين الناحية دي، إنما العينين بتاع الضفدعة قدام. نمرة 2، كل عين بتشتغل على اتساع 360 درجة، ودي حاجة غريبة، يعني بالنسبة للضفدعة ما فيش أي داعي لأنها تتلفت كده لورا زي ما احنا بنتلفت، أو عصفرة تتلفت من غير ما تتلفت تشوف في ظهرها، تشوف إيه اللي بيحصل وراها، لأن عينيها بتشتغل على 360 درجة ومش عين واحدة، عينين 2، فبتشوف بانوراما عجيبة قوي. وجلده، جلد الضفدعة احيانا بيبقى جلد سام وبيبقى سلاح دفاع، وهذا النوع من الضفادع ما فيش اي حيوان يجرؤ على افتراسه، لانه اذا كلها يجي له قيء ويموت. وعالم الضفادع ده عالم عجيب، ونشوف الفيلم وبعدين هنتكلم بعدين. المستنقع ده بقى ايه، لوحده له لقطات، وشوف الزهرة الجميلة دي العايمة البحر، ده غير بقى الايه، انواع الطحالب والاعشاب العجيبة. ثم الكائنات البحرية اللي عايشة، ودي الملكة الزعيمة الكبيرة طلعت اهي، شوف عينيها بتبص لقدام ازاي، وتشوف ورا وقدام في وقت واحد من غير ما تتلفت. فالمستنقع ده بيئة متنوعة جدا يجمع عالم اسمه عالم المستنقع. وزي ما قلنا ان الضفدع حيوان بر مائي، يعني يعيش في المية ويعيش على البر، وان هي حلقة الوصل ما بين الاسماك وبين الزواحف. الفروق بينها وبين الزواحف انهم عيلة قريبة قوي، هنلاحظها في الرجلين. دي مثلا الضفدع الكبيرة اللي اسمها ضفدع الطور. شوف القفزة، شوف النطة الحلوة دي، 20 مرة قد طولها، يعني 30 قدم، 20 مرة اكتر من 30 قدم. لا برضو 30. العين، شوف عين الزواحف بقى صغيرة، وكذلك الرجلين. شوف دي رجلين الضفدعة غشائية، فيها غشية، والرجلين بتاعة الزواحف من غير أرشية. والجلد ده أملس ناعم لامع، وده حراشيف. الزواحف جلدها كله حراشيف، والعين أصغر، والعين الضفدعة أكبر، وبتشوف لورا قدام وعلى 360 درجة، على اتساع 360 درجة. المنقوشة دي اسمها هي الضفدع الفهد. شوف الجلد هنا في الزواحف شكله ايه، بينما هو في الضفدع ناعم ولامع. التنوع في العيلة الضفدعية تنوع عجيب جدا في اللون والشكل والمواهب والبيئات وكده. ضفادع الشجر مثلا انواعها ما تتعدش. هنشوف ضفدعة كوبا اللي هي هاجرت من كوبا. شوف الضفدعة الصغيرة دي، الضفدعة الحمراء دي، على كل لون. ضفادع هتلاقيها على كل لون. هذه الضفدعة، ضفدعة كوبا، ودي الضفدعة اللي لها 4 عيون اللي ورا دي هنشوفها بعد كده بشكل مفصل، يعني لها عيون مزيفة ورا ظهرها. المستنقع طبعا اوركسترا الضفادع ابتدى عندنا اهو. شوف المنفاخ اللي تحت دقنه ده، بينما الانثى مفيش. المنفاخ ده مكبر صوت عنده، وكل ضفدعه لها درجه صوت تمتاز بيه. في الضفدعه السوبرانو، والضفدعه الباس، والضفدعه التنور. شوف بقى صاحبنا ده المنفاخ بتاعه ده الذكر، والنقيق بتاع الضفادع هي دعوة للتزاوج، يعني الأنثى تستمع والذكر يغني. شوف الغروب الظريف، والليل لما ينسدل ويطلع القمر، مزيكا دي، مزيكا جميلة. بيطلع القمر بقى يبتدي ايه، نقيق الضفادع، الأوركسترا كونشيرتو يشتغل. هي دي الضفدعة كوبا بقى اللي حكينا عنها، ودي ضفدعة مهاجرة ومن ضفادع الشجر. هي دي برضو ضفدعة كوبا. ضفدعة الضفدع الرمادية دي. هي دي الضفدع الرمادية، ودي الضفدع الخضراء، والضفدع الحمراء شفناها قبل كده. شوف المنفاخ بتاع الصوت، وكل منفاخ بيدي نغمة شكل، دي اللي صوتها زي الكلب هنشوفه، دي اسمها دي باركينج، دي باركينج فروج. هي دي الضفدع الكلب، والضفدع الفهد، والضفدع الطور. دي الضفدع الفهد، هنلاقي نقشة بتاعت جلدها زي الفهد. قلنا ان الذكر رغم انه بيجري ورا الانثى ويسعى اليها، ويعانقها، لكن مفيش علاقة بينه وبينها. هو في الواقع بينتظر لغاية ما الأنثى تبيض، فلما تبيض هو بيلقح البيض ومالوش دعوة مالها. هنشوف الحكاية دي صحيح بالفعل، أهي البيض نزل أهو. فهنلاحظ إن على طول السائل المنوي بيلقح البيض، هو ملوش دعوة. هو زي السمك، نفس الحكاية في السمك برضه، السمك بيلقح بيض البيض، ما يلقحش الأنثى السمك. والبيض هنا بينزل في غلالات بالشكل ده، وعدد ما تبيض الأنثى بيوصل في موسم التزاوج يعني حوالي 20,000. وملاحظين دلوقتي إن الإيه الجنين ابتدى يلعب اهو، وعاوز يفلت من البيضة. وهينمو بسرعة ويتشكل بسرعة، دي البدايات بتاعت الايه ده الجنين ده ابو دنيبة، دي بدايات ابو دنيبة بقى. دي اللي هيطول ويتشكل يبقى زي السمكة، بيتنفس بخيشوم أو طلع من البيضة خلاص، وبيطلعوا بأعداد مهولة. وزي ما قلنا بيبقوا مرغيف يعني مغذي جدا بالنسبة لكل إيه حيوانات المستنقع، ورزق متاح لكل الأكلة. أعداد كبير، شوفوا العدد قد إيه، ده حاجة زحمة أوي يعني، ممكن 20,000 يطلعوا مرة واحدة يملوا المستنقع أو النيبة، ويبتدي الأكلة بقى إيه يتنافسوا، الأسماك والطيور والتعابين والعرس والأنافد. والعرس والأنافد كله يأكل. حتى لو كل من 20,000 دول 19,900، هيفضل 100 بقى يحافظوا على نسل الضفدع. فهو ربنا سبحانه وتعالى يعني في تقديره إن 90 ولا 99% هيتاكلوا، لكن ما يتبقى هيحفظ النسل ويحفظ استمراره. هنا أبو دنيمة يتهيألك إنه سمكة صغيرة، وهو بيتنفس قلنا خيشوميا، وده قوقع برضه ده من أكل البيض. وده هدر، الهدر ده ممكن هو حيوان رخوي وممكن يمسك بصوابعه يمسك ابو دنيبه ياكله ويبلعه. شوف في شبوق ابو دنيبه، فم ابو دنيبه شفاط، فم شفاط يشفط ميه وعوالق ويتغذى عليه ويشفط هواء عشان الخيشوم بتاعه ياخد منه الاكسجين. هنا بقى الطائر الاكال ده، ده غاوي ابو دنيب يلقط، اهو لقط واحده اهي. وفي السمك ياكل برضه، وطيور واسماك وتعابين وانافل وعرس كله بياكل. كمان في هنشوف حشرات الوحوش المستنقع نفسه، ده المستنقع نشوفه بقى. شوف شوف الوحش ده اهو، ده يرقة الدراجون فلاي اللي افتكر حشرة او المقص ده، اليرقة واليرقة مرعبة. وده كابوريا المستنقع، ده كابوريا متوحش غاوي ابو دنيبة. وفي البقة هنشوفها دي، ووتر بج اهي، دي مرعبة والخرطوم بتاعها زي الخنجر. هنشوف لقطة قريبة بقى، شوف شوف الخرطوم ده، شوف بقى لما هتدبه في ابو دنيبة، هوب مسكت ابو دنيبة اهو. هتدب الخنجر بقى، هنشوف الماء اشوف بقى ازاي ماسكاه ازاي، وهنشوف الخنجر بتاعها دخل جواه وبيمصمص بقى تدوب احشائه وتاكله اهو. شوف شوف الخنجر بتاعها فظيع فظيع. هو بقى بيحصل تطور في خلال 6 أسابيع عجيب قوي، هنشوفه ازاي بيتحول ابو دنيبه الى ضفدع، ويتحول من حيوان مائي الى حيوان تنفس هوائي. عن طريق الهرمونات في الغدة الدرقية يمتص الديل شوية شوية ويضمر، وعن طريق الشفرة الوراثية يبتدي تطلع أوامر بالرجلين بصناعة الرجلين، فيبقى لها رجلين وبعدين لها رجلين وإيدين. كل دي بقى تنفيذ ورقة العمل بتاع الشفرة الوراثية. ونشوف بنلاحظ إن الديل كل شوية بقى يضمر يضمر، وهي في الواقع بتتغذى على ديلها، الدهن اللي في الديل بتمتصه وتعيش عليه. دلوقتي شبه الضفدعة خلاص كونت، والرئتين اتكونوا واكتملت وممكن تتنفس تنفس هوائي، فممكن تطلع ايه مناخيرها فوق الميه وتتنفس من الهواء، وممكن تطلع في البر. دي الضفدع الفهد اللي حكينا عنها دي. يعني طلعت على البر خلاص، من هنا كلمة البر مائيات، رجل في الماء ورجل على البر، هي حلقة الوصل بين الأسماك وبين الزواحف. وقلنا إن هي لسانها صياد، شوف شوف اللسان طويل أكنه رمح، والحشرة دي لما تلزق في اللسان ما تقدرش تتخلص. شوف ازاي لازقه ازاي، مش قادره الحشره تتخلص، اللسان لزق جدا وراها لغايه ما تبلعها ولا يهم. عندها يعني معده بتهضم زلط. الأكبر ضفدعة هي الضفدعة الطور أو دابول فرج، دابول فرج دي ضفدعة أمريكاني، دي أكبر ضفدعة في العالم. قلنا إن إيه العرس برضه بتعيش على البيض وعلى أبو دنيل، فدايما تلاقيها على شواطئ المستنقعات. دي من ضمن الأكالة، العرس والأنافل والطيور والأسماك. وهنشوف إنها إيه ممكن تنزل تاخد غطس وتعوم وتطارد الإيه الضفادع، تطاردهم في البر وتطاردهم برضه في البحر، وفي ماء تاخد غطس وتنزل وراه. تبقى المطاردة طبعا الضفدعة هتبقى قليلة الحيلة بالنسبة للعرسة الملعونة دي، دي غواصة هي مسكتها خلاص مفيش. دي بقى الضفدعة الطور، ودي الضفدعة الفهد اللي حكينا عنها. وقلنا ان الضفدع الطور هي اكبر ضفدع. وهنشوف بقى حركة غريبة هنا قوي، ازاي هذه الضفدع الطور بتصطاد عصفرة، وتستغرب ازاي هتصطاد عصفرة. طب ده العصفرة دي سريعة جدا وعندها جناحين وعندها تكنولوجيا الطيران كله، فازاي حتة الضفدع البطيئة دي؟ انما هنا مسألة المكر بقى، مسألة المكر واستخدام السلاح العجيب، سلاح الايه العين اللي بتشوف على اتساع 360 درجة. هي الحقيقة اللقطة دي تسوى مليون جنيه. شوف عينها دي مش محتاجة انها تتلفت، هي بتشوف ورا وقدام وجنابه وكله. شوف العصفرة، شوف بقى بتسحب تسحب ازاي، العصفرة واقفة، العصفرة بتتلفت، بتيجي العصفرة في لحظة تحب ايه تنفض ريشها ولا حاجة، فبتبقى فرصة. هنشوف الحكاية دي حاجة غريبة قوي. شوف مستنية اللحظة المناسبة. شوف بتنفض اب، لكن فلتت المرة دي، المرة دي فلتت. هنشوف مرة تانية هيعيد اللقطة اللي فلتت دي. شوف هي بتعمل بس ايه طارت، طارت، ما هي عندها تكنولوجيا طيران. لكن هو مش هييأس، برضه صبور وكالعون ولئيم، فهيستنى فرصة تانية. اللقطة اللي جاية بقى بعشرة مليون. لأن حاجة غريبة أوي إن الحيوان اللئيم ده البطيء يصطاد عصفرة. أهي نشوف، هنلاحظ التلفيتة دي، هو بيستنى لغاية ما تتلفت كده وينقض، أو تنفض ريشها فينقض. شوف بقى بيسحب ازاي اللؤم، شوف اللؤم الغريب. أب خدها فعلا. حاجة غريبة. لا، أول ما ياخدها يغطسها في المية. بيغطسها ليه؟ عشان تفطس. شوف مغطسها ازاي، حاجة غريبة والله، شيء غريب صحيح. هنعيد لكم دي بقى على ايه، هنعيدها لكم على ابطأ شوية. هوب هوب هوب، امسك امسك وغطسها نمرة اتنين، وبعد ما يخنقها في تحت المية هيبتدي يبلع بقى على راحته. بس ازعاجة غريبة اوي. الله يعافيك. شوف المستنقع العظيم، ملك المستنقع بقى، وملك العملة دي ما يعملهاش إلا زعيم كبير وملك. زعيم كبير وملك، شوف العين تشوف ورا وقدامه وعلى الجنب، ويعني مفيش حاجة تخفى عليه. أي حشرة تقع تطير جنبه على طول اللسان يشتغل، اللسان هو الإيه الصاروخ بتاعه. أهو جابه أهو صاروخ. صاحبنا ده بقى برضو أكال، ده من الأكال ده يعيش على ودنيه بقى ويلقط. السمك كمان ما يصدق يلاقي البيض بقى نزل كده حاجة، أي يفطر يفطر بيض مسلوق. وممكن الضفدعة تستقر في بطن سمكة، مش مشكلة، لا فيه أنواع سمك ملهاش عدد. يعني في المستنقع يا آكل يا مأكول، مفيش كلام. ده غير بقى نقطة المية لما تشوفها تحت الميكروسكوب تلاقي عجب عجب من البكتيريا والأميبا والطحالب. عالم. ويجي بقى ايه الغروب الحلو ده، مش عارف ازاي الضفدعة هتاكل العصفورة بريشها وعظماها ومنقارها وملهاش سنان. ملهاش سنان، ده معناها ان المعدة بتاعتها تهضم زلط. الحقيقة يعني الواحد بيقف يتأمل ازاي الضعيف المكار غلب القوي اللي عنده تكنولوجيا، لان العصفرة دي حيوان سريع جدا وعندها تكنولوجيا الطيران على يعني تفوق يعني. فازاي حتة مش حيوان بر مائي يعني مهما كان هيطير ازاي يعني. ومع كده بتغلبها. بتغلبها ليه؟ برضه هي برضه بتشوف نقطة الضعف في العصفرة. نقطة الضعف في العصفرة إن عينيها على الجنبين ولازم تتلفت، بينما هي الضفدعة ربنا إداها عينين 360 درجة رؤية، وايد أنجل يعني، كاميرا وايد أنجل تشوف بانوراما، فمش محتاجة لا تعمل كده ولا تعمل كده. فهي بتستنى اللحظة اللي هي العصفرة تنشغل بحاجة وتلتفت، فتروح منقض عليه. طبعا بالإضافة إلى الصبر والمكر، وده دايما سلاح الضعيف واللئيم. الحاجة التانية اللي هي مثيرة للتأمل في حكاية الضفادع، ظاهرة تحور أو تطور أبو دنيبة في 6 أسابيع من حيوان مائي بيتنفس تنفس مائي خشومي إلى حيوان بري بيتنفس تنفس رئوي هوائي. وازاي كمان بيتحول شكلا من حاجه زي السمكه بديل ومش عارف ايه وحاجات كده الى ضفدعه برجلين وتنفس رئوي يعني. وكل ده بيتم في 6 أسابيع، يعني برضو حاجه غريبه. الحقيقه ال6 أسابيع دول بيحكم لغز 3000 مليون سنه تطور. وانا بشوف إن ال6 أسابيع دول بيحلوا اللغز ده كمان، بيقدموا جواب. وإن اللي حصل في ال6 أسابيع دول وفي 3000 مليون سنة ما كانش التطور بالمفهوم الدارويني وبالتوصيف اللي قاله داروين أبدا. التطور حصل بفعل المشيئة الإلهية والهندسة الوراثية الإلهية بكلمة كن، التي تأتمر بها الشفرات الجينية. احنا شفنا في حلقات قبل كده عن الجينات الوراثية، وحكينا عن ظاهرة اسمها jumping genes او translocation او الجينات المرتحلة، ان نبص نلاقي جينات اتقطعت كده من الكروموزوم وارتحلت وراحت التحقت بايه، بمكان تاني في كروموزوم تاني، كما لو كان هناك يد خفية بتعمل نوع من الايديتنج. بنسمع عن كلمة الايديتور بتاع الجورنال. الايديتور ده شغلته انه ياخد المقال ويقعد يشطب ويضيف ويثبت ويمحو، بما يحول المقال في النهاية الى تسوية جميلة جدا في الشكل الاخير اللي هيتنشر فيه، بيسوي المقال تسوية نهائية في احسن شكل واحسن توب. طيب ربنا بيضرب لنا أمثلة. طيب ما هو اللي شفناه هنا هو نوع من التسوية السلالية، واللي حصل في 3000 مليون سنة من التطور كانت تسوية سلالية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وما حدث لم يكن تطور زي بالمفهوم الدارويني، لا ده كان تطوير وليس تطور، بمشيئة خالق مريد. وإذا كانت الجينات بتمارس عملها بالشفرة وبالحروف الشفرية، فما الغرابة إن ربنا سبحانه وتعالى يمارس مشيئته بالكلمة؟ ما هو ده الكلمة هي الحرف الإلهي وهي الشفرة الإلهية برضو. وحكاية المئة ألف جينة في الشريط الوراثي والثلاثة آلاف مليون معلومة اللي قلنا عليهم في حلقة سابقة يملأ كتاب من 5 مليون صفحة. هذا الكتاب هو كتاب الشفرة الوراثية في الكائن الحي. طيب ما هو دي برضو كلمات وحروف، فبنستعجب ليه من الشفرة الإلهية والكلمات الإلهية؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية أخرى تؤكد برضو مسألة الكلمات التي لا تنفد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. إشارات عميقة جدا إلى الحرف الإلهي والشفرة، الحرف الشفري الإلهي اللي حدث بيه كل التطوير، وإن اللي حصل كله في 3000 مليون سنة لم يكن تطور أبدا، ده تطوير بمشيئة خالق مريد وبهندسة وراثية إلهية. وربنا ضرب لنا الأمثال بالحاجات اللي شفناها، ولله المثل الأعلى. ودي بعض الخواطر بمناسبة كلامنا عن الضفدعة العجيبة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.